وهل توجد أجمع وأجمعين ودمع دون كل؟ نقول نعم، ولكنه ليس بغالب، ولذلك جاء وهو فصيح فصيح، لا بأس أن يقال في غير القرآن سجد الملائكة أجمعون، لا بأس لوروده في القرآن، ولأغوينهم أجمعين. أجمعين جاء دون كل هنا، إذن يصح التوحيد بها دون كل. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هذا جاء دون كل، جاء دون كل. النفس والعين وكل أجمعوا، وما لأجمع لديهم يتبعوا، وما يعني والذي يتبعوا، هذا صلة الموصول لأجمع جار مجرور متعلق بقوله يتبعوا، لديهم يعني لدى العرب، عند العرب بمعنى في حكمهم. توابع أجمع هذه لا يؤكد بها إلا بعد التأكيد بأجمع، يعني على التخلص أولا كل ثم أجمع، ثم هناك توابع لأجمع، توابع لأجمع، لذلك قالوا لا يجوز تقديمها عليها، وهي أبدع وأبدع وأرفع، ثلاثة أبدع وأبدع وأرفع. أبدع مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبدع مأخوذ من البدع من قوله فلان ذو بدع أي عنقه طويل، عنقه طويل. وأرفع وقيل أرضع بالضاد، والمشهور الأول مأخوذ من البصري وهو اجتماع العرض. هذه الثلاث لا يؤكد بها إلا بعد أجمع، ولا يجوز تقديمها عليها لأنها تابعة لها. فجاء زيد لفه يصول وإن قومي كلهم عدول. فجاء زيد فكاف هذه بمعنى مثل جاء زيد، أو تكون على بعض حرف جر ويكون مصولها محذوف بقول فجاء زيد لفه، جاء فعل ماض مبني على فتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع بجاء ورفع ضم ظاهر على آخره. نفسه نفس توكيد لزيد، والمؤكد يتبع مؤكده تبعه في الرفع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. نفس المضاف والضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. يصول على من فعل يصول إذا وثب، يصول على جملة مكملة ومتممة تتبناها في الاثنين. وإن قومي كلهم عدول، وإن قومي إن حرف تفيد من نصب مبنى على فتح محل من الإعراب، قومي قومي هذا اسم إن منصوب بها، ونصب فتحة مقدر على خير منع من دخول اشتغال المحل بحركة المناسبة. قومي مضاف يا ضمير متصل مبنى على سكون في محل جر مضاف إليه، كل توكيد توكيد المنصوب منصوب، ونصب فتحة ظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع حرف مبني على سكون محل له من الإعراب. عدول جمع عدل، جمع عدل تتميم للمثال أو وصف لقومي. ومر ذا من قوم أجمعين، إذن جاء زيد نفسه، هذا مثال للتوكيد بالنفس وهو مرفوع. وإن قومي كلهم هذا مثال للتوكيد بكل وهو منصوب تبعه في النصب. ومر ذا بالقوم أجمعين، مر فعل ماضي لازمي على فتح محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، بالقوم جار مجرور متعلق بقوله مر، أجمعين الألف لي للإطلاق، أجمعين هذا توكيد للقوم وتوكيد المجرور مجرور وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فاحفظ مثالا حسنا مبينا، فاحفظ ما معنى احفظ؟ ها ما معنى الحفظ؟ استحضار كيف؟ بقاء صورة المحفوظ في الذهن، أي صحيح. فاحفظ الفاء هذه ها فصيحة، وش تحتمل؟ ها تحت

يبغي ويريد اللعب، واللعب هو اللهو وهو اللهو. إذن عرفنا حقيقة البدل بأنه تابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وأنه أربعة أقسام: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلاظ. ثم لما انتهى من كلام على المرفوعات وقدمها على المنصوبات كما ذكرناه سابقا، لأن المرفوعات عمل في الأصل، والعمل شأنها التقدير، فثنى بالمنصوبات لأنها تلي المرفوعات في كون الفعل قد يكون ناصبا. فالمنصوب قد ينصب بحرف، وقد ينصب به فعل، وقد ينصب به باسم، حينئذ وجد الفعل ناصبا. فإذا وجد الفعل ناصبا كان النصب بعضه حاصل بفعل وهو أقوى العوامل، بخلاف المنصوبات فإنه لا يكون بالفعل ولذلك أخرت. المنصوبات من الأسماء، المنصوبات من الأسماء، المنصوبات مع منصوب جمع منصوب، وهو لغة المستقيم والمستوي، المستقيم والمستوي، واصطلاحا ما اشتمل على علم النصب، يعني علامة النصب من الفتحة وما ناب عنها. تقول زيدا، رأيت زيدا، زيدا منصوب. إن زيدا، تقول زيدا منصوب. لماذا؟ لكونه اشتمل على علامة تختص به بالنصب، لأنه اشتمل على علامة تختص به بالنصب. إذن المنصوبان جمع منصوب، وهو ما اشتمل على علم أو علامة النقل من الفتحة وما ناب عنها. من الأسماء احترازا عن الأفعال، احترازا عن الأفعال. ويمكن أن نقال أننا لا نحتاج إلى الاحتراز، لأنه ذكر أولا المنصوبات من الأفعال كذلك، حينئذ لا يقع الذهن في الوهم بأنه قد يريد النواصب من الأفعال. نقول لا، يحتمل أنه لو لم يسبق ذكر لنواصب الأفعال. المنصوبات من الأسماء. باب المفعول به. المنصوبات 15 كما سيأتي بيانها. الباب الأول من هذه المنصوبات باب المفعول به، باب المفعول به، أي هذا باب بيان حقيقة المفعول به. ما حقيقته؟ لأنه هو أول النواصب التي تذكر في الأسماء. المفعول، هل هذه اسم موصولة؟ الموصولة، لأن مفعول على زينة مفعول، وال الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة، هذه موصولية، وصفة صريحة صلة ال، وصفة صريحة، صريحة اسم الفاعل اسم المفعول، صلة ال يعني إذا دخلت عليها ال فهي موصولية، فهي موصولية، يعني الذي فعل به. حينئذ كانت موصولة في اسم فسرها، نقول باب المفعول، أي باب المفعول، أي باب الذي فعل به الفعل. به الضمير يعود على ماذا؟ يعود على أن، يعود على أن. وهذا من أدلة القائلين بأن أن الموصولية اسمه. قد أفلح المتقي ربه، هذا مثال أورده الخطب فيها من الهوامع. قد أفلح المتقي، المتقي ربه، قال الضمير هذا باتفاق أنه يعود إلى أن، وأن موصولية، والضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء، فدل على أن ال اسم، هذا هو الصحيح، أن ال اسم. به الضمير يعود إلى أن، إلى أن، حينئذ تكون ال هذه الموصولة تكون اسما. وقيل لا، تعود إلى صفة موصوف، صفة أو موصوف محذوف، باب الشيء الذي فعل به، والقولان مذكوران في الحواشي. لكن الترتيب هذا المفعول الذي فعل وعود الضمير هذا قبل جعله علما، قبل جعله علما. النظر في ال وفي مرجع الضمير وهل هو موصوف محذوف او لا، نقول هذا قبل جعله علما. فلما جعل علما صار به الهكذا لزيد، زيد، نقول هذا علم. المفعول به لما صار علما نقبا على ما ذكره وما سيذكره، نقول صار علما بمعنى أنه كالجزء الواحد، فكل كلمة فيه تعتبر في مقابلة حرف زيد أو ذه يهدى، حينئذ الضمير هنا لا اعتبار له، وكذلك أل لا اعتبار لها، كأن تقول المفعول به

للإطلاق. أدبك حسن أدبا فهو أديب، ويجمع على أدباء وأدبه علمه فتأدب واستأدب. إذن العالم نقول هذا مفعول به، لماذا؟ لأن الفعل الذي دل عليه الدرس وهو الزيارة قد وقع عليه، قد وقعت الزيارة على من؟ على العالم. والوقوع هنا معنى، الوقوع معنى، قد يكون حسا وقد يكون معنى. تعلمت المسألة، تعلمت المسألة، ليس عندنا وقوع حسي يدرك هكذا مثل الضرب على زيد، وإنما نقول هذا تعلق معنوي. وقد ركبت الفرس النجيب، نجيب كريم الحسيب الألف للإطلاق. ركبت الفرس، ركبت فعل فاعل، والفرس مفعول به، لماذا؟ لأنه اسم وقع عليه فعل فاعل وهو الركوب، والركوب هنا أمر حسي وقع عليه وهو أمر حسي. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله مذكرا. وظاهرا يعني واسما ظاهرا فهو صفة لموصوف محذوف، يأتي الضمير يعود على المفعول به. إذن المفعول به اسمان، قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسما مضمرا، والظاهر ما هو؟ ما دل على مسماه بلا قيد، التكلم والخطاب والغيب. والمضمر ما دل على مسماه بقيد وهو التكلم والخطاب او الغيب. لماذا؟ لانه كما سبق ان الاسم ثلاثه انواع، الاسم ثلاثه انواع، ما هو؟ ها ايه مبهم ومضمر، ظاهر كزيد ومبهم كهذا والذي. وذكرنا هناك انه اراد في المبهم الاسم المبهم الاسماء الاشارات والموصولات والمضمر. فاولون الفعل الفصيحه، اولون اي الاسبق وهو الظاهر، مثاله ما ذكر الألف للإطلاق، يعني ما قد ذكر لك فيما سبق من قول زرت العالم وركبت الفرس، لأن العالم هذا اسم ظاهر والفرس اسم ظاهر. والثاني الذي هو المضمر، قل أنه قسمان، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. متصل أصلا متصل، متصل قلبت الواو تاء وعظيمت التاء في التاء. الضمير القسم إلى قسمين، مستتر وبارد، الضمير القسم إلى قسمين مستتر وبارد، لأنه إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا، إما أن ينطق به أو لا. الأول البارد والثاني المستتر. ضربت تاء نطقت بها نقول هذا بارد، قم ضمير مستتر لم تنطق، إذا ليس له صورة. ثم البارد ينقسم بحسب الاتصال والانفصال الى قسمين، اذا المتصل والمنفصل قسمان من اقسام البارد وليس قسمين للمستتر. ما هو المتصل وما هو المنفصل؟ الضمير المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، كتاء قمت وناء قمنا، نقول هذا ضمير متصل بمعنى انه لا يستقل بنفسه، فلذلك لا يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. إذن المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، المنفصل عكسه الذي يستقل بنفسه بمعنى أنه يقع في ابتداء الكلام ويصح أن يقع بعد إلا، كأنا وأنت وهو. أنا هذا ضمير منفصل، ها أنا هذا ضمير منفصل، لماذا؟ لأنه يقع الابتداء به ويقع بعد إلا، تقول ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا، وتقول أنا ضعيف، أنا مبتدا وضعيف الخبر، إذن صح أن يقع في أول الكلام، صح أن يقع في أول الكلام. ينقسم المتصل بحسب موقعه من الإعراب إلى ثلاثة أقسام، مرفوع المحل فقمت، مرفوع المحل فقمت، ومنصوب المحل فأكرمك. قمت أتى نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أكرمك زيد، أكرمك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. مقصود يعني في محل لفظ مثل مرات بغلامه الضمير الها هنا هو ضمير متصل مبني على الفتح في محل خبر. وينقسم المنفصل بحسب ما صحيح الاعراب الى قسمين: مرفوع المحل ومنصوب المحل، ولا يكون مخفوض المحل ابدا. اذا مخفوض المحل يكون في المتصل فقط ولا يكون في المنفصل، وانما يكون في محل رفع وفي محل نصب فقط. في محل نصب قد يكون مفعولا به وهو الذي علاه الناظم هنا. المنصوب 12 كلمه من الضمائر المتصله: اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكن واياه واياها واياهما واياهم واياهن. الضمير فقط ايا على الصحيح، وما عداه وحروف ايا اياك اكرمت، نقول اياك اكرمت اياك، هذا ايا ضمير منفصل في محل نصب مدخول به، والفاء حرف خطاب مبني على فتح محل الغرابة، كرمت فعل فاعل. اذا وقع الضمير المنفصل هنا مفعولا به. اياك نعبد اياك نستعين، هي في الموضعين، نقول هذه في محل نص المفعول به. اذا والثاني قل متصل الذي هو الضمير، يعني متصل بعامله، متصل بعامله. اذا يقع الضمير المتصل مفعولا به في محل نص المفعول به. مثل ماذا؟ زيد اكرمك، زيد اكرمنا، اكرمك، نقول الكاف هذا في محل نص مفعول به لأنه ضمير متصل. زيد أكرمنا، أكرم فعل ماضي، ولا هذا الدال على المفعولين مبني على السكون في محل نص مفعول به. ومنفصل الذي ذكرناه وهو إيا، والمثال ما ذكرناه: إياك نعبد وإياك نستعين. كزارني أخي، زارني أخي، أين الشاهد؟ أخي الياء هذه زارني، زار فعل الماضي، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. إذا الكاف تأتي في محل منصب، محل نصب مفعول به أكرمك. وكذلك نا تأتي في محل نصب مفعول به، ومثل الناظم للياء، مثلا ناظم لي الياء. وأخي الياء هذه في محل جر، إذا الياء قد تكون في محل جر وقد تكون في محل نصب. وإياه أصل، أصل إياه، أصل إياه، إياه نقول إيا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والها حرف حرف دال على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الاعراب، مثل ذاك وذلك فلا اشكال، لا نقول مضاف مضاف اليه وقد قيل، لكن هذا هو الصواب. اصل اصل يعني اصل فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم مقدر على اخره، منع من ظهوره اشتغال محل بسكون الواو. اذا عرفنا ان المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وحكمه النصب، والعامل فيه اربعه انواع: الفعل والوصف والمصدر واسم الفعل، وأنه يكون على نوعين: يكون ظاهرا ويكون مضمرا، والضمير يكون متصلا ويكون منفصلا. ثم قال رحمه الله: باب المفعول به، باب المفعول به، المشغول معذور يمشي أبو ينتهي خمسة أبواب. باب المفعول المطلق، باب المفعول المطلق، هذا يعبر عنه الكثير بباب المفعول، ولذلك الأصل بالآزرون قال باب المفعول. لماذا؟ لأن الأصل في المفعول به في المفعول المطلق أن يكون مفعولا، هذا هو الأصل، بل بعضهم حده بالمصدر، وما عدا ذلك فهو مناب عنه، فحينئذ لا يكون مفعولا مطلقا، وإنما يكون نائبا عن المفعول المطلق، نائبا عن المفعول المطلق. لكن لم يذكره هنا. باب المفعول، المفعول المطلق، المطلق هذا مقابل للمقيد. المطلق عن ماذا؟ المطلق عن قيد، إما أن يكون بحرف أو ظرف، إما أن يكون بحرف أو ظرف، لأن المفعيل خمسة عن الصحيح: المفعول به هذا قيد، ظرف،